قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي واختياري شهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها هوى الشواغي في سرور وحرور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وامتهاني شهد لي بافتقاري قد كفاني فدعائي.